علمني علمني علمني علمني علمني كيف أكون شهيدا علمني كيف أموت حميدا علمني كيف أدين لربي أدع الدنيا هناك بعيدا علمني علمني علمني علمني علمني علمني علمني كيف أكون شهيدا علمني كيف أودع أهلي جلدا صبورا كالجبال صمودا علمني كيف أعوف ابني غضا طريا في الحياة جديدا أذر الأحبة للرحيم يقينا غير الرحيم من يعين وليدا علمني علمني علمني علمني علمني كيف أكون شهيدا فقل لي بربك يا شهيد معلما أكنت يوما للحياة مريدا وقل لي بربك يا حبيب مباشرا ماذا رأيت للشهيد حصيدا وجهك نور لا يمل ناظر قولك حق والدليل شهيدا علمني علمني علمني